نعم. ايش؟ المطار المسافر هل يقصر أو؟ نعم يقصر. أي مطار؟ لا مو أي مطار، لكن مطار القصيم الآن منفصل عن القرير وعن المطار يكون داخل. لكن مثلا المطار إذا صار داخل البلد فلا فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الآن في وسط البلد. وأظن مطار الظهران ها وسط البلد. هذا لا أي نعم نعم. لكن نقصد في الصلاتين كيف تقول؟ الإنسان يريد إنسان مثلا من تبوك إلى أبد نعم. فإذا الصلاة تكون المغرب مثلا أي نعم صلاة المغرب ما يصل هناك للساعة العاشرة زين الساعة العاشرة الساعة 12 المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمع ولو كان في البلد قبل المغرب لا قبل صلاة المغرب وتقف الطائرة يعني تقلع قبل المغرب وتقف بجدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة فما يصل هناك إلا قبل الساعة الثانية عشرة هذا يصلون في مطار جدة ما يمكن يصلون إيه يصل بنفس الطائرة إذا أمكن لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال والظاهر أنه يصل إذا كان بيمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا وش المسافة بين تبوك وجدة أصبر وش المسافة ساعة وهو مشى قبل المغرب كم قلب ربع ساعة إيه لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى إلى إلى جدة قبل أن يدخل وقت العشاء يبقى في جدة في الغالب ساعة لا كذا هذه ساعتين للربع من جدة إلى إلى أبها ساعة هل ساعة ثلاث ساعات إلى أربع يمديه يصل أبها قبل المنتصف الليل ما يفرق في حديثنا مع أنس كان أعراض المسافر يقرر أقرر له السمرة وكذا أي هو ما زال داخل هذا رأيه قال عن ذاك الخلاف الصحيح صحيح أنه ما يجوز